القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة هدى صلاح الدين المقيمة في شارع الثورة الدقي محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ. بتقول فيها: في ظاهرة غريبة ومحتاجة بحث وفحص من السادة المسؤولين. المشكلة دي موجودة في أماكن كتيرة على مستوى الجمهورية، وهي مشكلة العربيات المركونة في الشوارع، وبتمر عليها شهور وسنين وهي مركونة. عندنا مثلا في شارع الثورة في الدقي في أكتر من عربية مركونة من سنين، العربيات اللي تلاقوا الكاوتش بتاعها على الأرض وغرقانة في التراب. المشكلة بقى إنها بتكون مأوى للكلاب، وأحيانا مأوى للخارجين على القانون، وغير كل ده بتتكوم حواليها الزبالة أكوام، منظر غير حضاري بالمرة ومضر بالبيئة كمان. غير إن العربيات دي بتشغل مساحة من الشارع إحنا فعلا محتاجينها، لكن البهوات في حي الدقي كان ليهم رأي تاني. طب إحنا لما نشيل العربيات دي بقى نوديها فين؟ المفروض يا فندم في أماكن خارج الحيز العمراني تابعة لإدارات المرور، وفيها ممكن تتخزن العربيات دي. هنفترض جدلا إن في مكان. طب العربيات القديمة دي مش محتاجة بقى النقل؟ والنقل ده مش بيتكلف كتير؟ شوفوا أصحابها فين وخلوهم يتصرفوا حضرتك. ولو نعرف لا أصحاب كنا تصرفنا من بدري يا هانم. بقولك إيه، صبح بيعمل شوية شاي بالنعناع الأخضر، إنما إيه، ممكن تسمحيلي أشربهم على رواقه؟ أنا قلت أبعت شكوتي، ألفت النظر للعربيات القديمة والمرمية بإهمال في شوارع كتيرة وفي جراجات وتحت الكباري، لكن يبقى في عشان يبقى في حملة موسعة. العربيات دي أصحابها يشيلوها، واللي ملهاش أصحاب في المنطقة تبقى مسروقة ومرمية، يشوفوا حكايتها إيه ويدوروا على أصحابها، وبكده هنكسب كتير جدا، ثروة ورأس مال مهمل ومرمي في الشوارع، حقوق وحترجع لأصحابها، نظافة هتحل على شوارعنا، أماكن فاضية تنفع انتظار لعربيات تانية في أمس الحاجة إليها. دي الشكوى باختصار، وياريت السادة المسؤولين في محافظة الجيزة يهتموا بيها. ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.